سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات الفقه، وقفنا في صلاة التطوع أو في دار صلاة التطوع عند تحية المسجد. يقول الشيخ: وتسن تحية المسجد. فتحية المسجد سنة من السنن، ركعتان فأكثر لمن دخله قصد الجلوس به أو لا. حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: تسن تحية المسجد، وتسميتها بالتحية هذا من كلام الفقهاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ دوت في المستشفى وضع جنين ميت، أي يعني بعد الكاس ريس أن يغسله ويجيب وسمع له، يعني استهل صريقا ولا نزل ميت؟ مات في بطنها، والأول ما نزل مات كان ميت في بطنها من حوالي 12 ساعة. أي في تحية المسجد قلنا أن تسمية هذه الصلاة التحية لمن دخل المسجد هو من تسمية الفقهاء، من باب أنك إذا دخلت بيت أحد من الناس أنك تحييه أول ما تدخل، كذلك إذا دخلت بيت الله عز وجل فينبغي أن تكون التحية هنا هي الصلاة، هي الصلاة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى إذا قال العلماء المقصد أنه لا يجلس قبل أن يشغل البقعة بالصلاة، يعني هذه البقعة قبل أن تجلس فيها تشغلها بالصلاة لهذا الأمر الوارد، سواء كانت هذه الصلاة سنة راتبة أو فريضة أو نافلة مطلقة. نافلة إيه؟ مطلقة. المهم أنك لا تجلس قبل أن إيه؟ قبل أن تصلي. وظاهر الأمر الوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فلا يجلس حتى يصلي، هذا نهي عن الجلوس إلا بعد الصلاة. هذا يقتضي وجوب هذه الصلاة. لكن الصارف أحاديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسأله عن الصلاة الواجبة قال: 5 صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فبهذا وبغيره علم أن الفرض هو 5 صلوات فقط وما عداه سنة. ركعتان فأكثر لمن دخله قصد الجلوس به أو لا. لمن دخله قصد الجلوس به، هو دخله عشان يقعد، قصد الجلوس به أو لا، يعني مش داخل عشان يجلس، داخل عشان يأخذ شريط من المخاف، أو داخل يأخذ كتاب المكتبة أو خاف، لكن دخل المسجد. لكن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الصلاة بالجلوس، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. فأنه سواء دخل قصد الجلوس أو لا غير ظاهر، لأن ظاهر النص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. شوف هو أنا صوتي شوية فيه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالظاهر من الحديث أن الذي يسن له الصلاة الذي يجلس، الذي يجلس. طيب، غير فقير دخل للخطبة وقيمة، غير فقير إلى المنبر، يصعد على المنبر ويسلم ثم يجلس ويقول المؤذن ويؤذن ما كان يصلي تحية. فلذلك يقول غير خطيب دخل الخطبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيمه، يعني المؤذن أو الذي مثلا يعني يقوم عليه أو أنه يساعده أو مثلا وداخله. يعني أصلا نعم هو نص الحديث أن أقل ما يصلى هو ركعتان، أقل ما يصلى ركعتان كده، إنما لا يمنع أن يزيد، لا يمنع أن يزيد. هذا ليس معنى ذلك تخصيص أو للتقييد ركعتين حيث أنه لو صلى أربع لا يجوز، لا، هو المقصود أو المفهوم يشمل البضعة للصلاة ولو بركعتين، فالزيادة ليست ممنوعة أنها على الأصل. نعم. وهنا أصلا هذا أنه لو ذهب عشان يصلي الوتر، يصلي الوتر ثلاثة، صلي اثنين وسلم وبعدين يجيب ركعة، يبقى التزم بأمر التحية وأولى. أما أن يصليها ركعة فقط فهذا مما لا شك حيكون فيه مخالفة لعدم تحية صلاة التحية، فلا يجلس حتى صلى ركعتين، وهذا جلس قبل أن يصلي ركعتين. فإذا يعني كان عليه الوتر فليصليه ثلاثة ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، خلاص ركعتين دول دخل تحية جاي بقى مثلا سنة الفجر، نعم يعني يخش فيه. برضو السائل يقول إذا أذن للأذان قبل أن أدخل المسجد فهل يجوز أن يجمع بين تحية المسجد وبين سنة الفجر؟ جاي نعم هو جائز طبعا، احنا قلنا ما فيش صلاة ما تحية المسجد خصوصا، المهم أنك لا تجلس قبل أن تصلي. نعم. الإسلام أي صلاة تسقط سنة راتبة فرض أربعة اثنين تسقط، مهم ما تعودش قبل ما تصلي، لا تجلس قبل أن تصلي. وحياتي تستعجل ليه؟ افهم اللي قدامك وبعد ما خلص اسألني على مدى صلاة الجنازة أنك أنت صلاة الجنازة لا تنزل لأنها ليست صلاة ذات ركوع وسجود ولا يسمى ركعة. طيب، وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لمن دخله قصد الجلوس به أو لا. في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، غير خطيب دخل الخطبة وقيمه وداخله لصلاة عيد، على أساس أنه لا تشرع تحية في داخل صلاة العيد، أنها كانت تصلى في الخلاء، وكان إذا أتى المصلي جلس، أتى المصلي جلس ولا يصلي تحية، وداخله لصلاة العيد، وداخله والإمام في مكتوبته أهو، وداخله والإمام في ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو داخل المسجد والإمام يصلي مكتوبة، يعني أنت دخلت وهو يصلي الظهر مثلا أو العصر رأي فريضة وفرائض، هتدخل معك في الفرض خلاص، إذا ما فيش هنا تحية المسجد، لكن أنت هتصلي مع الإيه؟ مع الإمام. ولو باقى ركعة الإمام في هذه الحالة هنا تقدم الايه؟ تقدم المكتوب. لا دخل الخطب غير خطيب وقيم، وقيم الايه؟ الخطيب يعني الناظر او المساعد او زي المؤذن يعني ما شبه ذلك المؤذن الذي يؤذن بين يديك. قال او بعد شروع بالاقامه. نعم قيم المسجد لا ما عادش على المسجد. قال غير خطيب للخطبة وقيم. خطيب وقيم خطيب مش قيم الايه؟ وقيم مش قيم المسجد. قيم المسجد هو اصلا ها قصد الجلوس به غير خطيب ها دخل للخطبة وقيم. قد يحمل ان هذا القيم يعني هو القائم على المسجد يعني القائم على المسجد يعني ايه اللي مطبخه واللاعب فيه وعكان ها غير خطيب داخل الخطبة وايه وقيم يعني نعم. العلة تعد دخوله وخروجه يعني هو اصلا قاعد في المسجد شغلته هو ايه قيامه على امر الايه امر المسجد زي مثلا ممكن تقول اللي هو ليه غرفة في في المسجد دخل تطلب مياه وخرج دخل يجيب حاجة ويجي وهكذا يبقى يقول او قيم. نعم وداخله ايه ان اصلا الحديث اذا اقيمت صلاه فصلي المكتوبه هيصلي مع الامام دي لسه ما قلتها لسه واقف عندها وداخله والامام في مكتوبه خلاص دي داخله والامام في مكتوبه يعني داخل والامام يصلي المكتوب او حاجه ثانيه ليه ربطهم ببعض او بعد الشروع في الاقامه او بعد الشروع في الاقامه يعني دخل والمؤذن يقيم دخل والمؤذن خلاص اقيمت الصلاه اقيمت الايه اقيمت الصلاه. لكن فاكرين احنا في اداب الاذان ذكرنا روايه عن الامام احمد ها قال استحب ان يجلس يعني الامام احمد دخل والامام يقيم صلاه المغرب فجلس حتى اذا انتهى ها قام يصلي. ليه جلس؟ لانه سقطت الايه التحيه سقطت التحيه بالايه بالاقامه ولا يقف يعني بعد عن التشبه بالشيطان الذي اذا سمع الاذان قام وادبر لا هو يجلس لهذه الايه لهذه الحاله. المهم ان الايه ان التحيه سقطت ان التحيه سقطت بالايه بالاقامه جلس او لم يجلس يبقى أو بعد شروع في الإقامة وداخل المسجد الحرام لأن يعني جلوسه دليل على أن تحية المسجد فقط بإقامة المكتوب جلس ما صلاش فاتح دخل المسجد ولقى الإقامة المؤذن قام شرع بالإقامة فجلس ما كان يصلي دخل المسجد وشرع المؤذن في الإقامة فجلس حتى انتهى من الإقامة فقال يصلي يعني معناه جلس وقت إقامة الإيه الصلاة إيه ده لكن عارضه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم يعني معنى ذلك سقطت التحية إذا دخلت والإقامة تقام إقامة الصلاة ها حاضر ما هو نفسه هذا الجلوس اذا دخل عليه فلا حتى يصلي ما حد عارضه إيه؟ عارضه إيه؟ اذا اقيم الصلاه او قيده ها نعم ما هو طيب ان رقم واحد الاول حنقول ان هذه التحيه سقطت عنه فلا يشرع في هذا الوقت الصلاه لا تحيه ولا نافله ولا رتبه ماشي خلاص يستنى لما تنتهي الإقامة وإيه ويصلي يبقى خلصنا من الحتة دي. مسألة بقى إنه يقعد أو يفضل واقف دي مسألة تانية مسألة إنه يقعد أو يفضل واقف مسألة تانية. المهم دلوقتي إن الصلاة إذا دخل المسجد ركعتين سقطت عنه بالإقامة يفضل واقف ولا يقعد ما دي موضوع آخر. الموضوع الآخر ده متعلق بأدب الأذان أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر أو وقف فالتأدبا ان انت اول ما تسمع الاذان يؤذن ما تقومش على طول، استنى في مكانك وانت قاعد لغايه لما ايه لما يخلص. بل لو كنت قائم تصلي استنى في قيامك لغايه ما يخلص وبعدين اركع، يعني معناه انك لا تصنع حركه تدل على انصرافك عن الايه عن الاذان، ولو في الظاهر انت ما انصرفتش عنه باطنا، انصرفت عنه ظاهرا، يعني بعدا عن تشبه بالشيطان ولو في الظاهر. هذا كان من فعل الإمام كما ذكرنا في الأذان، أنه إذا دخل والصلاة قام جلس، ثم بعد أن انتهى الإمام الإقامة قام. طيب قال هنا أيضا وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، كذلك داخل المسجد الحرام لا إيه لا يصلي أول ما، لكن ماذا يصنع؟ يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، لأن تحية البيت هي الإيه هي الله. إلا لو كان هناك زحاما شديدا عجز فيه عن الطواف، فهنا شأنه شأن أي مسجد وصلى ركعتين قبل أن إيه؟ قبل أن يطوف، يعني تمكن من أن يطوف طواف، وإلا صلى ركعتين قبل أن إيه؟ قبل أن يطوف. طيب قال وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها. هذا الكلام الذي ذكرناه يجني يجزي عن ركعتين إذا دخل المسجد صلاة راتبة، يعني سنة إيه؟ يعني لو أول ما دخل المسجد صلى سنة الظهر القبلية ركعتين مثلا تجزي، ها؟ يعني صلى راتبة، أو دخل المسجد وصلى سنة الفجر مثلا تجزي، خلاص يبقى غير راتبة وتجزئه راتبة وفريضة، ها؟ دخل وصلى الفريضة على طول وخلص تجزئ؟ تجزئ. نعم نية ايه؟ هنا النية يمكن أن ينوي في هذه الفائتة، يعدد النية أنها تحية المسجد وأنها السنة، يعني يشرك في النية بين أمرين، يعني ممكن هي يقصد بها أنها سنة راتبة وفي نفس الوقت التزام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس حتى إيه؟ حتى يصلي. لكن لو غاب عن ذهنه تحية المسجد وداخل مباشرة في تحية المسجد السنة الراتبة، فمما لا شك هذه تجزئه، لكن هل ثوابه كثواب من نوى الاثنين معا أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات، فمما لا شك من نوى أفضل ممن لم ينوي، فالأفضل أن ينوي أنها تحية المسجد وأن ينوي في نفس الوقت أنها إيه؟ أنها سنة راتبة أو سنة وضوء أو ما شابه. نعم. فآت النهي الوارد في الاستثناءات، أي نهي في الاستثناءات؟ إيه الاستثناءات اللي بتقصدها؟ فين النهي الوارد فيها؟ نهي إيه بقى؟ هي حاجة واحدة خرجنا بها ايه؟ خرجنا بها الفريضة، لو دخل الفريضة تقام او الفريضة مقام، لو الفريضة تقام او الفريضة مقام، هذه خرجنا بها دي. الامر يتوقف ان انت لو دخلت الصلاة مقامة فمما لا شك هذه الصلاة في ذلك الوقت غير مشروعة، إنما لو دخلت ولم تجد أحد يصلي وصليت تحية المسجد، نعم هذه جائزة ومسنونة ومشروعة، ثم بعد ذلك قمت وصليت ركعتين سنة راتبة أو سنة الوضوء، يعني عددت الصلوات ولم تدخل تحية المسجد مع غيرها، فنقول في هذه الحالة جائز، في حالة نقول جائز وفي حالة نقول لا يجوز ولا يشرع على حسب الحال. طيب قال وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له أهو، وإن نوى التحية والفرض يعني مع بعض، دخل صلاة الصبح ركعتين دخلهم، دخل الآب يقيم صلاة الصبح فنوى تحية المسجد مع صلاة الصبح، قال فظاهر كلامهم، ها يعني كلام الأصحاب حصولهما له، وصول الاثنين ياخذ اجر دي واجر دي، مع ان العمل ايه؟ عمل واحد، انما الاعمال بالنيه، لانه نواه ما قطع به في المنتهى ها وغيره. طيب، فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل، قام فأتى بها إن لم يطل الفصل. وهذا في الحقيقة إن جلس ناسيا أو جاهلا. حديث سليم لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال قم يا سليم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما، فهو جلس وهو لا يدري أنه ينبغي إذا دخل أن يصلي، لكن لو كان يعلم أنه إذا دخل ينبغي أن يصلي وجلس متعمدا دون أن نسي فهنا يسقط محله. لكن لو جلس ناسيا ولم يطل الفصل، مش ناسي وخلاص افتكر بعد نصف ساعة مثلا خلاص فات المحل، لكن إن لم يطل الفصل هنا يقوم وإيه ويقوم ويصلي. نعم، يقرأ الفتيحة بس، ولا تحصل بأقل من ركعتين. طبعا لأن احنا عارفين من أقل الصلاة إيه؟ ركعتين إلا إيه؟ ولا بصلاة جنازة، لكان لمن يسأل وسجود تلاوة وشكر، يعني لا تحصل إلا بصلاة ذات ركوع وإيه؟ وسجود. وسجود التلاوة والشكر ليس بصلاة على الصحيح من أقوال أهلها. طيب، قال نعم، في صلاة العيد تجلس، أنه لا يشرع تحية لصلاة الإيه؟ لصلاة العيد. ليه؟ لأنه لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، لأن في صلاة العيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، إلا في البيت، إذا ذهب إلى بيته صلى. إذا فلا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، حتى ولو دخلت المسجد تجلس. طيب، ها؟ تجاوز وقت الفضيحة يعني يلتفت الفرج. من الانشغال بالخطبة أولى من أنه ينشغل بقراءة سنة. طيب، قال سنة الوضوء وتطوعات أخرى من السنة. ما ها؟ أنا التقيت متأخر، ترجع لشيخ الأول. قال سنة الوضوء وتطوعات أخرى وتسن، وسنة الوضوء أي من السنة، مش كده؟ لأن كل ده معطوف على إيه؟ وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وأحياء بين العشاءين، وهو من تأمل مش ده المسجد. فتسن سنة الوضوء أي ركعتان عقب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليه بين يدي في الجنة. قال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع دف نعلي بلال، صوت نعلي بلال بين يديك في الجنة. قال ما العمل الذي أوصلك إلى هذه المنزلة وإلى هذه الدرجة؟ فأخبره أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى به ركعتين أو صلى به ما شاء الله إيه أن يصلي. هذا يدل على سنية الصلاة بعد التطهر، بعد الإيه؟ بعد الوضوء. بل ويستحب للمرء أيضا أن يحافظ على الإيه؟ على الوضوء، فلا يحافظ على وضوءه أو على وضوءه إلا منه. طيب، قال ويسن، يبقى دي من السنة. تدل على أن الوضوء سنة غير هذا الحديث أنا لا أدري، لكن هو هذا الحديث المتفق عليه هو العمدة، ولا يمنع أن يكون هناك غير من الأحاديث ما يدل على هذا المعنى. أين حديث إذا ما توضأ العبد ها فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غسل من خلال. وإن كان ليس ظاهرا لأنه إيه يعني يصلي سنة الوضوء خاصة بقدر هذا أو بظهور هذا الحديث، فممكن يتوضأ ويصلي الراتبة، يتوضأ ويصلي إيه الفريضة، لكن أن يصلي لخصوص الوضوء هذا هذا هو الظاهر فيه، ولا يمنع أن يكون أحد وقت عظيم. نعم. طيب، هو هنا هذا الفعل احنا سنة الوضوء، يعني هل هذا يدخل في الجائز غير المشروع ولا يدخل في المشروع والمستحب؟ يعني احنا قلنا المشروع يبقى لازم يكون له حكم، مش كده؟ أقرار النبي له ما هو أقر الذي يقرأ قل هو الله أحد مع السور، أقر الذي يقرأ قل هو الله أحد مع إيه؟ مع السور، ها؟ أيوة هذا معنى. قلنا إذا كان هذا الحديث لوحده هو فعل دلالة على هذا، نقول أن هذا جائز غير مشروع إلا ميولا لهذا الحديث. لكن لو وجدت أحاديث أخرى، الحديث الذي ذكرناه ها أنه إيه ما توضأ عبد الوضوء فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من إيه من ذنب. والحديث متفق عليه، مش كده؟ الحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. فنعم ليست السنية أقدم من هذا الحديث وحده، ولكن لو كان هذا الحديث وحده مجرد أن هذا فعل يفعله بلال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، من الأخرى أيضا الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد أخبره أن الله عز وجل يحبه من أجل حبه إياه، وهذا أيضا من أجل حبه لهذا الفعل سمع دفن عليه في الجنة. لكن ليس بهذا الحديث فقط علمنا سنية ليه، أما هو الأحاديث ما هو الظاهر، إنما هذا يظهره، هذا إيه هذا يظهره مع عدة أحاديث، يعني أنا لا أتذكر الآن، لكن يرجع لذلك كالترغيب والترهيب للمنذري مثلا الذي يجمع فيها أحاديث الترغيب في صلاة ركعتين مثلا بعد الإيه بعد الوضوء، وينظر إلى مجموع الأحاديث الواردة في هذا الإيه في هذا الحديث. يعني قد يكون كل هذا، لكن ليس وحده، هو هناك عدة أحاديث تبين أن هذه السنة. طيب، وإحياء ما بين أيها نحن الجواز جائز، إذا فتحنا الباب إنه يعدد النية فجائز. نعم. و قال ويسن إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، يسن أيضا من السنن هو إحياء ما بين العشاءين. إيه ما بين العشاءين؟ يسموا المغرب عشاء ليه؟ ها؟ طب ليه يسموها عشاء؟ نعم العشاء الأولى، ما ليه يسموها عشاء؟ تغليب، هو صح تغليب، زي ما يسموا ليه؟ العمران، يسموا الأسودان، الطمر وليه؟ والأبوان، الأم والأب، وهكذا، هذا في العشاء. فمن صلى بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من متى؟ من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق أو الفجر الأسود. وعن قتادة عن أنس بقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والحديث صحيح رواه داود وغيره. طيب، يبقى هنا في تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يصلون بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. يبقى هنا إيه؟ هذا يدل على سنية هذا الفعل أنه يصلي بين المغرب والعشاء، لكن لا يواظب على ذلك، هذه من السنن التي تفعل طارة وتترك إيه؟ لكنها سنة، والمداومة عليها ليست سنة، والمداومة عليها ليست سنة، فنفرق بينها وبين الرابع. قال ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإن فاتت يقضي. يعني يستحب أن يكون له أوراد من الصلوات وغيرها من الإيه من العبادات وإن فاتت يقضيها. ليه؟ أنه يعني بحديث ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما اضطربته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا النوافل تقرب العبد إلى الله عز وجل، وأيضا ينبغي لمن عمل عملا أن يثبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه وحث على المداومة صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن الله لا يمل حتى تمل، فاتلفوا من العمل ما تطيقون، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى العمل المحبوب إلى الله عز وجل الذي يداوم عليه العبد، إذا قال يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليه، لأن المداومة على العمل محبوبة إلى الله عز وجل. فخذ من العمل ما تستطيع أن تداوم عليه، ما تستطيع أن تداوم عليه، ولا تأخذ من العمل ما يقطع بك المسير في وقت من الأوقات، هذا مما لا شك مذموم، هذا مكروه. وقد يدخل في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعني هذا ما فرضه الله عليك، فأنت الذي أخذته على نفسك لكن ما رعيته حق رعايته وقصرته. ولذلك وكذلك كره العلماء أن يدخل المرء في عمل كثير، في عمل عبادات كثيرة، يدخل في القليل ويزيد قليلا. وحملوا فعل الصحابة، منهم من كان يختم القرآن في ثلاث، ومنهم من كان يعني يسجد الصوم يوم ويوم إلى غير ذلك من العبادات الكثيرة، حملوا ذلك على أنهم ما دخلوا ذلك قاصدين أن يكون ذلك وردا له، لكن تهيأوا لهذا العمل فأقبلوا عليه، يعني وهذا هو الأولى لك. وجدت نفسك مهيئا مثلا لقيام الليل فقم وصلي ما شئت، يعني اجعل لنفسك مثلا ورد ثابت، هذا الورد لا تقل عنه، ولو يكن هذا الورد 5 ركعات مثلا، اجعل هذا هو الورد الثابت لك، ثم إذا فتح الله عليه وصليت 7، 9، 11 هذا خير، لكن لا تقل عن الايه، لا بأس أن تزيد أحيانا إن وجدت انشراحا فزد، لكن لا تقل عن الورد الثابت. فربما وجدت انشراحا وزدت إلى 11 وفي كل يوم تجد الانشراح واستمررت على هذا الانشراح طيلة إيه؟ طيلة حياتك، فإن رجعت في يوم فلا ضير، لأنك ما عقدت العزم وما أخذت العزم على هذا. وحملوا فعل الصحابة رضي الله عنهم عليه على هذا، لأنهم أخذوا في أعمال كثيرة من الإيه؟ من البداية، قالوا ما دخلوا فيها ابتداء على أن هذا ورد، لكن وجدوا نشاطا والله عز وجل أعطاهم القوة على الإيه؟ على الإيه؟ طيب، فصل في سجود التلاوة. قال ويسن بتأكد سجود التلاوة مع قصر الفصل،